إلى سورة الأنعام عند قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا ما ربك بغافل عما يعملون. ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. بداية هذه الآيات فيها إثبات أن الإنسان درجته وارتفاع عمله بحسب أعماله في الدنيا الصالحة. ولكل درجات، لكل إنسان، لكل مؤمن درجات في الجنة بما عمل، يعني بحسب عمله وبحسب إيمانه وبحسب ما يقدمه من أعمال صالحة. وما ربك بغافل عما يعملون. وهذه الآية تشمل الضد، يعني تشمل الذين يعملون السيئات، فكذلك لهم درجات أو دركات في السماء في النار بحسب ما عمل. وربك الغفور ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وربك الغفور، الغفور هو الذي يستر الذنب سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه. وإذا اجتمع مع الرحمة فيصبح معنى الغفور الستر، ومعنى الرحمة التجاوز والعفو سبحانه وتعالى. فهو جل في علاه غفور ذو رحمة. لكن إذا تمادى الإنسان في الذنب وأبى أن يرجع ولم يكن يعني منتفتا إلى التوبة، فإن الله تعالى يذهبه ويستخلف غيره. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. ثم أعطانا دليل على ذلك، قال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. كما هو الواقع أننا نحن عقبنا ذرية أخرى، فذهب أولئك وجاء قوم بعدهم. فالله سبحانه وتعالى دينه هذا عظيم، والقائم بدينه الله تعالى يعينه وينصره. فإن ترك أحد هذا الدين استخلفه الله تعالى، أتى بغيره. وهذا دين عزيز لا ينتظر أحدا ولا يتوقف على أحد. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يعني كل ما وعدكم الله تعالى به سوف يأتي، من جنة للصالحين، نار للفجار. فالله تعالى يعد الناس بوعود ويقول لهم سيأتي. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني أنتم لستم ستعجزون الله سبحانه وتعالى. والله قادر عليكم أينما كنتم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. الله تعالى يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب كفار في ذلك الوقت، أن يقول لهم اعملوا على مكانتكم وأنا سأعمل أيضا على ما أوحي إلي من ربي، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، من الذي سيكون له الانتصار الحقيقي. وفعلا بعد ذلك الله تعالى وفق نبيه وزاده فتحا، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى وحد الجزيرة كاملة. سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الظالم يا أخواني لا يفلح أبدا. الله تعالى يعطي دائما هذا الحكم العام للظالم: وقد خاب من حمل ظلما. الظلم الله تعالى حكم عليه بالفشل الدائم، دائم صاحب الظلم فاشل والعياذ بالله. فلذلك ينبغي التنبه، الظلم أسرع الذنوب معاقبة، لا يؤجلها الله تعالى إلى يوم القيامة. تعجل عقوبة الظالم في الدنيا وتفشل حياته وتخسر كل ما يقدم شيئا فعل شيء يخسر بسبب ظلمه الآخرين. وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. كان من عادات الكفار الغريبة أنهم إذا جابوا مثلا زرع أو الحرث أو أنعام بدأت تنتج أنعام، يقربونها إلى أصنامهم، وشيء منها يقربونها لله. وجعلوا لله مما ذرأ، مما خلق هو سبحانه، من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، هذا لله الزعمين وهذا لشركائنا. طيب الآن هم قربوا للأصنام قربان، قدموا مثلا أجمل زرع عندهم أو أجمل بهائم عندهم، يقربونها كذا للأصنام، يربطونها بالصنم وتموت ما حد يجيها لأنها هذه قربان. طيب ما قدموه لله الآن الله تعالى أيضا جعلوا لله نصيبا، ينتظرون قليلا ثم يأخذون النصيب الذي هو لله ويقولون الله غني عنه، الله غني عنه، شو يسوون فيه؟ يردون مرة ثانية للصنم. يقول فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني حتى مع أن هذا شرك، هذا نوع شرك، إلا أنهم حتى هذا النوع الذي فيه جعلوا فيه شيء لله وشيء لأصنامهم جعلوه أيضا للأصنام، خذوه ردوه مرة ثانية للأصنام. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. كانوا كما تعلمون في الجاهلية هناك نوعين من العار، نوع يقتل البنات فقط باعتبار خشية العار وأن البنت يعني لا تنفع، يعني عادة الجاهلية كانت موجودة ولا تخفى منها الموءودة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هم أم يدسه في التراب يدفن في التراب. فكان فيه نوع من القبائل يدفنون أو يقتلون الأطفال البنات، وفي نوع آخر لا يقتل الجميع، يعني ذكرا كان أو أنثى يقتلون أولادهم عموما بناته، والسبب خشية الفقر، يقول أنا ما عندي أصرف عليهم فيقتلهم ويقول خلاص يموت صغير أحسن له وأنا أرتاح من أعوذ بالله من يعني الصرف عليه. ولذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني من فقر، نحن نرزقكم وإياهم، الله تعالى يرزق، لو أنت أصغر راسك رزقك على الله، فلا تخاف من ذلك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وهنا نفس الشيء الله تعالى يقول اللي زين للناس هذا الأمر هو شركائهم من الشياطين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم زينوا ذلك. لماذا؟ ليردوهم يعني يهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. طبعا للأسف احنا في القرن العشرين الآن رجعت كثير من بلاد الدنيا إلى الجاهلية الأولى في قتل أولاد، يعني في دولنا الآن يا جماعة أكبر سبب لقتل أكبر سبب القتل هو الجهاض. الجهاض أعطت أغلب الدول الغربية الحق للمرأة أن تجهض ولدها متى ما شاءت، لو الشهر الأول الثاني التاسع باقي يومين على أولادها ما عندهم أي مشكلة ما دام المرأة ما تبي في حق له، ولا يشترط موافقة الزوج، لها الحق في الإجهاض متى ما شاء. فالآن أكبر سبب للقتل هو الإجهاض، أكبر سبب، يعني رجعوا إلى تزيين الشيطان لقتل أولادهم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي الحذر، يعني موضوع الإجهاض خطير جدا جدا. كثير من الناس يقول والله أنا المرأة ولدت وما تبي تحمل مرة ثانية والحين حملت، ويبدا الشيطان يدخلها مره ثانيه في اسباب يعني جدا عاديه وليست سبب حقيقي او منطقي في توقف الانجاب. يعني ما في اشكال شرعا انسان يرتب، لكن اذا احملت المراه خلاص هذا رزق ساقه الله اليك فافرح به، وما تدري اي اولاد سأبر بك، قد يكون هذا هو الاكثر ضرا. والغرب طبعا احد اسباب اباحه الاجهاض عندهم هو إباحة الزنا، يعني هم لما أباحوا المحرم الأول، طيب النساء التي فعلنا الفاحشة وقع حملنا ماذا تفعل؟ ما في أب، فأباحوا. وهكذا سبحان الله الحرام يجر بعضه بعضا، كلما أباحوا شيئا أباحوا الذي يليه وأباحوا الذي بعده، ونسأل الله العافية ولا يزالون في ضلال. فالشيطان زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. لماذا زين هذا؟ ليردوهم يملكوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وهذا يعني من أعظم الذنوب. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أطلق الله أولادكم خشية إملاق. فالله تعالى ينهى عن ذلك نهيا شديدا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد من يحكم على طاعته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.